هدى وسنا مرت سنون بل قرون تاتي والسيرة استعصت على الإتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من المبدعين. هذا البرنامج الذي نتناول فيه شخصيات إسلامية مبدعة كانت في تاريخنا الإسلامي المجيد. هذه الشخصيات هي التي صنعت لنا الحضارة، هي التي صنعت لنا المجد، هذه الشخصيات هي التي جعلت الأمة كلها تتبع هؤلاء، هذه الشخصيات هي التي فرضت وجودها ليس فقط على العالم الإسلامي وإنما حتى على البشرية بجمعها، وصارت هذه الشخصيات مرجعا ليس فقط للمسلمين وإنما أيضا للغربيين. للأسف لو كانت مثل هذه الشخصيات في بلاد أخرى لحفظها كل الناس، ولما جدوها وعظموها ودرسوا سيرها في كل كتاب وفي كل مدرسة. نحن اليوم شخصيات عظيمة رائعة في تاريخنا الإسلامي، كثير من شبابنا لا يعرف عنها حتى الاسم أحيانا. من هذه الأسماء العجيبة اللامعة في تاريخنا الإسلامي إمام جليل يخلط الناس أحيانا بينه وبين ابن قيم الجوزية، وهو ليس بهو بل هو ابن الجوزي، هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقيه حنبلي، حافظ، مفسر، واعظ، مؤرخ، أديب، عرف بابن الجوزي نسبة إلى جده الأكبر جعفر الجوزي، وسمي جده هذا بالجوزي نسبة إلى جوزة على شاطئ دجلة قريب من بغداد. ولد ضيفنا اليوم ولد في سنة 508 هجرية، وتوفي والده وهو صغير، إذن هو يتيم أيضا. أنا حتى مرة كنت في زيارة لأحد الجمعيات الخيرية التي ترعى الأيتام، ثم أنتوا يعني يا ريت تعملون كتاب اسمه أيتام عظماء، لأن بتأملي في التاريخ الإسلامي وجدت أن كثير من العلماء الكبار كانوا أيتام، ونجد أن هذا اليتم كان سبب من أسباب استقلالهم بنفسهم وتحملهم للمسؤولية مبكرا. فابن الجوزي كان كذلك، توفي والده وهو صغير فكفلته أمه، وانتبهت عمته إلى أنه عنده قدرات ومواهب وذكاء خاص، فأقنعت أمه وتوجه به إلى العلم، فذهب به إلى مسجد أبي الفضل بن ناصر، فهذا الشيخ العظيم أولاه عناية كبيرة. وهنا وقفة، بالإضافة إلى ما ذكرته من قضية ظروف خاصة تمر بالعالم أحيانا أو بالعظيم أو بالمبدع مثل اليتم المبكر، أيضا ذكرت لكم أنه من أسباب ظهور المبدعين أنهم يحصلوا على رعاية خاصة، اهتمام من عظيم أو من شيخ أو من تاجر، اهتمام خاص لما يرى فيه نبغ وذكاء وبداهة، وكذلك كان رحمه الله تعالى. فرأى الشيخ هذا، رأى منه بوادر هذا النبوغ وإقبال، فحرص على العلم، حرص على أن يعلمه العلم، وحرص ابن الجوزي على هذا العلم وهو صغير، حفظ القرآن الكريم وقرأه على جماعة من أئمة القراء. لعل سر ابن الجوزي الأكبر يكمن في قدرته في على الحفظ وقوة بديهته، طبعا مع يعني كمية من الحفظ شيء هائل. سأذكر لكم شيء من محفوظاته وسعة روايته. ابن الجوزي حبب له ذلك، وهذا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق، يعني من الناس من يحب الجهاد، من الناس من يحب الصدقة، ابن الجوزي أحب العلم وانقطع للعلم والدرس ومجالس العلم، وترك ما كان أترابه وأقرانه من الأطفال يلهون به من اللعب، وكان لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة ولا يلعب مع الصبيان أبدا، إما في المسجد يتعلم أو في البيت. يتحدث هو عن نفسه في كتابه لفتة الكبد فيقول: كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون وأنا في زمن الصبا أخذ جزءا أقعد في حجرة وأبتعد عن الناس في قريب من النهر فأتشاغل بالعلم. طبعا نشأ في بغداد، وبغداد في ذلك الوقت كانت مشرقة زاهرة بالعلوم والفنون، زاخرة بالعلماء والعلم، فنهل ابن الجوزي من هذا المنهل الفياض الذي لا يفيض دفعة، يعني لا يغيض أبدا، يستمر دفعة إلى ما لا نهاية، عدد هائل من العلماء، عاصمة العلم في الدنيا في ذلك الوقت بغداد، أرجعها الله تعالى إلى هذه المنزلة من جديد. فولع بالعلم، يتحدث هو عن نفسه في كتابه الجميل من أجمل الكتب التي قرأتها، كتاب اسمه صيد الخاطر، وقفة بس مع هذا الاسم صيد الخاطر. يقول سبحان الله، الإنسان تمر به خواطر وأفكار جميلة أحيانا، فإذا ما كتبها راحت، فكان جعل كتاب غير كتب التي يؤلفها، كتاب اسمه صيد الخاطر، إذا مرت به بباله خاطرة ليس لها علاقة بالموضوع الذي يكتب به كتبها في ذلك الكتاب. فجمع على مدى السنين كتابا كاملا، هو سميه حكم، سميه استشهادات، أفكار صيد الخاطر. يقول هو عن نفسه في هذا الكتاب، يقول أقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري، أنا لست مسؤول عن غيري، هذا حالي أنا، يمكن غيري الله سبحانه وتعالى أعطاه شيء آخر. إنني رجل حبب إلي العلم منذ زمن الطفولة فتشاغلت به، ولم يحبب إلي فن واحد منه، يعني ما هو فقط علم واحد حبيته، بل حبب إلي فنونه، ولا تقتصر همتي في فن على بعضه، يعني لو تعلمت علم من العلوم أو فن من الفنون ما أكتفي بجزء منه، بل أروم استقصاءه، يعني أحاول أن أصل إلى أعلى درجات فيه. يقول هو يشتكي، يقول والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوي والعجز يقعد. يقول أنا شوقي للعلم كبير، لكن الجسم ما يلحق والزمن قصير، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. يعني ايش؟ يقول في بعض العلوم ما كملتها، بعض المؤلفات ما انتهيت منها، وفي نفسي حسرة، ما بي من واحد ما اريد ان اموت وانا ما خلصت. هكذا كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى، رجل حبب اليه العلم، وحبب إليه نقل العلم للناس، فأخذ بالحديث والوعظ، ودرس الفقه ودرس اللغة، ودرسها طبعا سنين طويلة. يقول عن نفسه، درست على يد 86 شيخ من الشيوخ، أخذ من كل واحد علمه بأكمله، كل ما عنده من العلم، يعني ما أتركه إلا لما يخلص اللي عنده كله. ابن الجوزي عندما تأملت في سيرته لاحظت شيء مهم، وهذه ظاهرة أنا أحب أن أؤكد عليها للشباب. أنا أعتقد أن ابن الجوزي يمكن ميزته الأكبر كانت في الوعظ، وسأتحدث عن قضية الوعظ. أما في العلم ما كان في مثانة العلماء الآخرين، والسبب في ظني أنه حاول أن يأخذ كل شيء، والذي يحاول أن يأخذ كل شيء لن يستطيع أن يتقن شيء واحد بعينه، ولذلك تجد عند بعض الأخطاء في العقيدة، عند بعض الأخطاء في الحديث، عند بعض الأخطاء في الفقه، هو لم يبرز، هو طبعا كان معروف في كل هذا، لكنه برز في الوعظ، والوعظ لا يعني بقدرة كلام وبشوية حكم وبفن في الإلقاء يعني يستطيع أن يؤثر في الناس، لكن التمكن من العلم أمر آخر. ولذلك أنا كنت في البداية أحاول أن أخذ العلم من ابن الجوزي، فوجدت أن إبداع ابن الجوزي الرئيسي هو في الوعظ وليس في العلم. أما في العلم رغم أنه عنده كل العلوم، لكنه ما كان متين في أي علم من العلوم. وهذه نصيحة لمن يريد أن يكون مبدعا، ركز على مجال واحد. أنا ذكرت لكم في البداية بعض المعادلات في صناعة المبدعين، ركزوا على مجال واحد أتقنوه، هذا خير من أن تتشتتوا في مجالات كثيرة. منذ سنة 127 هجرية، وسنه كان دون 20 سنة، بدأ يدرس ويعظ في مسجد بغداد الكبير. ومع الايام صار امام بغداد يصلي بالناس وصار الواعظ الاول في بغداد. وصلت مواعظ الى الناس فكان الناس يتأثروا بها جدا، حتى صار الناس يأتونه من كل مكان. تعرفهم يعني بعض الوعاظ المشهورين مثل الشيخ كسك رحمه الله تعالى او غيره، هؤلاء الناس يأتونهم من كل مكان. طبعا تلاحظون ان في الجلسة لو سمعتم لأشرطة الشيخ كسك ستجدون ان في وعظ، في تأثير، في كلام عن واقع الناس، في تحريف للقلوب، لكن حجم العلم الذي ستأخذوه يكون محدود. كذلك كان ابن الجوزي، ووصلت شهرته الى الافاق، الناس طبعا تتعلق بالوعاظ، فوصل عدد الحضور، يعني بعض الناس خمنوا وحرجوا بعض مجالسه فقالوا وصل العدد في تقديرهم الى 100,000. 100,000 كانوا يحضرون مجلسه، طبعا يمكن فيها شوية مبالغة بس بالتأكيد تدل على الجموع الضخمة التي كانت تحضر مجلسه. وكان الخليفة نفسه يحضر وعظه ومجالسه في المناسبات. يقولون انه في يوم من الايام بينما كان الخليفة حاضر حكى له موعظة، كان لهارون الرشيد موعظة قيلت لهارون الرشيد، فقال فيما قال: يا امير المؤمنين، ان تكلمت خفت منك، وان امسكت خفت عليك، وانا اقدم خوفي عليك على خوفي منك. طبعا امثال هؤلاء لما يصيرون مشهورين بهذا الوزن سبحان الله يكثر الحساد، لذلك في اخر حياته وسى به بعض الحساد عند الخليفة، وانه يتكلم ضد الخليفة ويحرك الناس ضد الخليفة، فالخليفة صدق، وللأسف بعض الخلفاء ما يدققوا ما يتأكدوا بس يسمع ويصدق. فهذه الوساء يعني الوساة هؤلاء في كل زمان للأسف. فالخليفة هنا أرسل من يهين ويهتم ويختم على داره، مثل ما يقولون يعني جعل في إقامة جبرية، وبعدين أخذوه حبسوه في دار في منطقة واسط، ومكث على هذا الحال 5 سنين وهو يقوم بشؤون نفسه، هو يغسل لنفسه، هو يطبخ لنفسه، شغله هذا عن تأليفه وعن علمه، إلى أن استطاع ابن يوسف أن يجتهد ويوصل إلى أم الخليفة شفاعة، فاستطاعت أن تؤثر على الخليفة فأطلق سراح. إذن نحن نتحدث عن شخصية إيمانية روحانية عندها حجم كبير من العلم، لكنها تركز على الوعظ. فنحن في المبدعين عندنا العلماء وعندنا الوعاظ، وسنرى عندنا القادة وعندنا علماء الطبيعة وغيرها. الإبداع ليس فقط في العلم الشرعي وإنما في كل مجالات الحياة. وصل إلى قمة النضج العلمي وأحدثكم عن نضجه بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع المبدعين، ونحن في حلقة عن الإمام العظيم ابن الجوزي، وهو ليس ابن قيم الجوزية، هو شخص آخر، سنتحدث عن ابن قيم الجوزية كذلك إن شاء الله. ابن الجوزي وصل إلى درجة عالية من النضج العلمي حتى أطلق عليه لقب الحافظ. الحافظ هذا اللقب لا يعطى إلا لشخص يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث، وهذا من مزايا ابن الجوزي. الله سبحانه وتعالى أعطاه موهبة الحفظ، وهذه الموهبة استغلها في حفظ هذه الكمية الكبيرة من الأحاديث ومن النصوص ومن الكتب ومن أقوال العلماء. ولذلك كان لما يأتي يعني في مجالس درسه لما كان يتكلم كان يعني ينطلق بلا توقف، وهذا يعني هذا شغل بالذات إذا كان عند واعظ يعطيه قوة غير عادية. فوصل إلى هذه المكانة العلمية الكبيرة، يتحدث هو عن نفسه يقول: كتبت الحديث ولي 11 سنة، عمره 11 سنة وكان قد بدأ في تعلم علم الحديث وكتابة علم الحديث نقلا عن كبار العلماء، فبرع وتفوق في كثير من العلوم وأخذ عدد كبير من الفنون، فكان إماما يقولون عنه في الفقه، ويحضر جماعة يحضر مجالس جماعة من الفقهاء الحنابلة. وكذلك في التفسير، فكان لا يعني في التفسير بالذات كان له باع كبير، لأن عنده علم اللغة، علم التاريخ، علم أسباب النزول، فجمعها كلها واستطاع أن يفسر القرآن. طبعا تفسير القرآن تفسير يعني جميل ومباشر، لكنه ليس تفسيرا عميقا على طريقة الوعاظ. ومن مزاياه وعجائبه أنه على المنبر، على منبر الوعظ، فسر القرآن كاملا، كل القرآن. يقول: ما عرفت واعظا فسر القرآن كله في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن غيري، فالحمد لله. أنا بس هنا وقفة بتأملي لابن الجوزي، أنا تتبعته فوجدت أن عنده شيء من إعجاب بالنفس، دائما يمدح نفسه، دائما يذكر نفسه. طبعا هنا في فرق بين الإعجاب بالنفس والغرور. الإعجاب بالنفس إن الإنسان يعني يسر بما عنده من قدرات من مواهب فيتكلم عن نفسه، أما الغرور فيحتقر الناس، يحتقر اللي أمامه، لا يعطي وزن لأحد. هو لم يكن مغرورا، لكن بالتأكيد من كثرة كلامه عن نفسه واضح أن عنده شيء من إعجاب بنفسه. وهذه آفة تصيبنا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تصفى نفوسنا من هذه الآفة، آفة الإعجاب بالنفس. ألف طبعا بسبب عمقه في قضية اللغة والقرآن والحديث وأسباب النزول، بلغت مؤلفاته وتصانيفه في القرآن وعلومه 27 كتابا، من أبرزها كتابه الشهير زاد المسير في علم التفسير. أيضا كان له باع كبير في التاريخ، وأي واعظ ستجدون أنه عنده اهتمام كبير في التاريخ، لأن التاريخ فيه قصص والقصص فيه عظة فيستعملها في المواعظ. فكان من المبرزين في التاريخ المتوسعين فيه، كتب وترجم بكتاب الصحابة، كبار الصحابة والفقهاء. أما في الوعظ فكان طبعا في الوعظ لا يجارى، يعني أنا ما أعتقد أنه مر على الأمة واعظ بقوة ابن الجوزي، لا قبله ولا بعده، بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم. فكان وحيد عصره ونابغة قرنه كما يقولون، وتسابق العامة والخاصة والأمراء والخلفاء على مجالس وعظه، وكان الناس يقصدونه لأجل أن يتوبوا على يديه. فابن جبير الرحال العربي المشهور كان يسافر، ينتقل من بلد إلى بلد، ففي إحدى زيارته لبغداد في عام 580 من الهجرة حضر جلسة من مجالس ابن الجوزي، فيعني وصفها وصف عجيب، يقول: ما رأيت شيء مثل هذا، مئات عشرات الألوف قد يصلوا إلى 100,000. فيصفها هو وأطمب في وصفها وتأثيرها، فحتى قال: تساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح. هكذا يصف يعني مجيء الناس لمجلس وعظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ويقول ابن رجب عن وصف وعظ ابن الجوزي، يقول: إذا وعظ اختلس القلوب وتشققت النفوس غير الجيوب. بعض الناس يشق ملابسها من تأثير ابن الجوزي عليها. وكان بالإضافة إلى هذا، وهذا أيضا مما أعطاه قوة في الوعظ، كان أديبا وكان حافظا بكمية غير عادية من علم الحديث. اختلف المؤرخون في عدد المؤلفات، أو يقولون يسمونها أم التصانيف، كم مؤلف ألفه ابن الجوزي، وكثير منهم يشير إلى 300 إلى 400 مصنف، لكنه بالتأكيد أكثر من ذلك. يقول ابن تيمية، يقول: أنا اطلعت على أكثر من 900 مؤلف لابن الجوزي، وكثير من المؤرخين يشيرون إلى أنه ألف، اسمعوا يا شباب اسمعوا للهمة، ألف أكثر من 1000 كتاب. طبعا بعضها كراريس صغيرة، لكن من مجموعة، طبعا بعضها مجموعة مجلدات، وصلت مؤلفاته إلى أكثر من 1000 كتاب. فهكذا كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى. طبعا مذهبه كان على مذهب أهل السنة، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأصحابه، وكان يعني له خط واضح في هذا المذهب. ولذلك في كتابه تلبيس إبليس، وهذا من الكتب الشهيرة لابن الجوزي، تحدث فيه عن كثير من المفاسد والبدع التي تفشت في زمانه. وأيضا بيّن شيء جميل في تلبيس إبليس، بيّن كيف يدخل إبليس على النفس الإنسانية، كيف يخدع الإنسان، يعني هو في الكتاب هذا كتاب عجيب يشرح فيه خطة إبليس، كيف إبليس يشتغل، كيف يعمل إبليس، كيف يؤثر في الناس، وكيف يحتال على الناس، وكيف يجر الإنسان أحيانا يجر بالعلم، فمن باب العلم يبدأ يدخل على نفسه. ودخل من خلال حديثه عن تلبيس إبليس على البدع التي حدثت، بدع في العقيدة، بدع في العمل وغيرها، وبين يعني خطورتها، وكان شديدا على أصحاب البدع رحمه الله تعالى. مع أنه كان حنبليا، مع ذلك فإن بعض أصحاب مذهب الإمام أحمد نقموا على ابن الجوزي بعض آرائه، والسبب أنه ما كان متعصب للمذهب، وكان يرى في نفسه وعلمه أنه لا يجوز له أن يقف على رأي المذهب فقط، بل لا بد له من استعمال العقل والفكر، ولذلك كان حنبلي صحيح، لكنه كان يخالف المذهب الحنبلي في بعض القضايا، وتفرد في هذه المسائل وصار له يعني مدرسة خاصة به، ولذلك توسع في بناء المدارس. بنى ابن الجوزي مدرسة بدرب دينار، ويذكر هو أنه أول يوم درس بها درس فيها 14 درس من فنون العلم المختلفة، ثم لما شاف أنه المدرسة نجحت زاد عدد المدارس بعد ذلك، حتى بنى في بغداد 5 مدارس كلها في خدمة العلم والتعليم، ويعني له الأجر العظيم في ذلك، طبعا بالإضافة للمصنفات الكثيرة التي ألفها في كل علم وفي كل فن. بعد حياة حافلة بالعمل الدائم المستمر لخدمة الإسلام ورفع شأن هذا الدين ورفع شأن السنة ومحاربة البدعة والبدع، مرض الشيخ، ومرض ما زاد عن 5 أيام فقط، ثم توفي على أثرها رحمه الله رحمة واسعة. توفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة 12 من رمضان بين صلاة المغرب والعشاء 97 و500 من الهجرة، ودفن في اليوم التالي، وأجمع كل من ذكروا سيرته على أن يوم وفاته كان يوم مشهود في بغداد، ازدحم الناس لتشيع إلى مثواه الأخير، يقولون أغلقت في ذلك اليوم الأسواق، وأفطر بعض الناس لشدة الزحام والحر، ولم يصلوا إلى حفرته، وكان قد دفن قرب قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ما استطاعوا أن يصلوا إلى حفرته من شدة الزحام، تخيلوا زحام هذه الجنازة، حتى وقت صلاة الجمعة، ويقولون عنه لم يخلف بعده مثله. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى علم من أعلام هذه الأمة. وفي حديثي لكم ركزت على بعض المعاني أعيدها بسرعة. أولا أن اليتم قد ليس بالضرورة أن يكون شيئا سيئا، يعني بالعكس قد يكون سببا في أن الإنسان يتحمل المسؤولية بشكل مبكر. الرعاية المبكرة التي حصل عليها من والدته ومن عمته ثم من الشيخ الذي توكل به. أيضا لاحظنا أنه استطاع أن يركز على هذه الموهبة الخاصة التي رزقه الله تعالى بها، موهبة الحفظ والذاكرة الغير العادية، فاستغلها لحفظ كمية كبيرة من النصوص. أضيف إلى هذا أنه إرادة جبارة حتى وهو صغير، يعني انقطع عن اللعب مع الأطفال وتفرغ للعلم وظل على هذا. يقولون لو قسمنا عدد الصفحات التي ألفها على عدد أيام حياته كان ألف كل يوم 40 صفحة تقريبا كل يوم. أنا أعرف أن التأليف أمر صعب، يعني أنا لما ألف 10 صفحات أشعر بإرهاق شديد، فتخيلوا شخص كل يوم من حياته يعني 40 صفحة، هذا الحد الأدنى. لكني أيضا نبهتكم وخاصة جيل الشباب، حاولوا أن لا تكونوا بهذه الموسوعية الكبيرة، لأن في نفس الوقت لن تتمكن من أي علم من العلوم. لا بأس أن يكون عند الإنسان علوم كثيرة جدا، لكن ركز على علم واحد وكن فيه علما وكن فيه يعني قائدا. ابن الجوزي لم يفعل هذا، وإنما حاول أن يشتت نفسه في كثير من العلوم، ولذلك هو في الوعظ كان له بروز، لكن في العلوم الأخرى كان عنده عطاء، لكنه ما كان يعتبر من العلماء المتقنين في في هذه العلوم. ولذلك مرة أخرى النصيحة الشديدة، تعلموا العلوم المختلفة ليكن لكم ثقافة عامة، لكن في نفس الوقت ركزوا على أمر واحد واجعلوه هدف حياتكم، مجال حياتكم، حاولوا أن تتعلموا إلى أقصاه وحاولوا أن تنتجوا فيه بأكبر كمية. مؤلفات ابن الجوزي كانت في مجالات كثيرة جدا، 1000 مؤلف تقريبا، لكن في غير الوعظ لن تجد شيء له تميز غير عادي. فننتبه إلى هذه المسألة، وننتبه إلى أن التركيز هو الذي يعطي العطاء الكبير. ابن الجوزي نبهتكم أيضا إلى أنه يعني أكثر من الكلام عن نفسه، ويعني كلنا غير مبرؤون من ذلك، لكن جيد أن الإنسان ينتبه إلى مثل هذه المسألة فيحاول أن يعالجها، ويحاول أن يعني يراجع نفسه باستمرار، لأن مدخل الشيطان على النفس أن يؤذي الإنسان بنفسه ويغتر بنفسه مدخل كبير وواسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا منه. أعطيتكم بعض المعادلات الرئيسية كيف نصنع المبدعين من خلال حياة هذا الإمام الجليل ابن الجوزي رحمه الله تعالى. شكرا لحسن متابعتكم، علموا أبنائكم، شبابكم، أصحابكم، علموهم سيرة هذا الإمام العظيم. اقرأوا كتاب تلبيس إبليس من الكتب الرائعة، وادعوا لي وأدعو لكم أن يجمعنا الله تعالى مع ابن الجوزي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس. نلتقي مع شخصية أخرى في لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء يا أنهرا صوتك هدى وسماء، مرت سنون بل قرون تكتفي والسيرة استعصت على الإتمام. يا مسعون وأنتم أنوار فيه باب الليالي نصف الماء Thank you.